الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السبب الخامس الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن يطمع فيه، وهذا شأن النفوس. وكاري بينجم لو كاركاني بايخدان و هروها قبول کردنی بطال بریتی لوی که هر شتیک نامو بی و تخالکی پیشتر نیان بیست بی اوان هولدن بوشی ویا قصه بو خالکی بکن و معنای کیشی اکن او معنای ناموه و تسلف بوشی او معنای نکلو معنای آیت یک معنای حدیث یک و هر وها فتوای کی تازه حکم کی تازه ذهن انسان کانی شوایه برانبر بشته تازه کن وشته نامو کن دستر تاو تامو چشی کلیه و را گرید هرو کچون کسیک نکاتی راو کدنا نیچی رکی بریتی بلا آجالک که لو پیش نیبینی بید بلام طماعی تیاب بیت پی خوشا اوشتا نامو بزانه اوشتا ناموی دست که بیت و یا هموشتی که تازه هموشتی که نامو خلکی بزاری روی تیاکات و که ابیتو لدوری حتی ورده ورده حقیقتیان بودره که بیت او که توانی که اهلی هدایت بن خواهی رو مهربان هدایتیان اداد دشتکان تیه گنوک و حقیقتی خوی و پیهل ناخلتی و هذا شأن النفوسی فإنها موکولة بكل غریب تستحسینه و تؤثره و تنافس فيه نفسکان وعی نفسکان هموشتی که نامویان پی باشا و اوشت ناموانا کاریگری هی لسر نفسکان و هروها پیش برکیتی آکن او ای کم بو نی کم او بوشی وی بوشی من بوشی و نبم حتی اذا کثورا و روخصا وناله المثري والمقل زهدت فيه دعا اوشتا غريبك زور بو وهرزان بو اوانيك دولمن واوانيشك وفقيرا دزیان کوت دعایی دور کنولی زهدیان بایه وچی لبری کواتی گیشتن سودینیه بایا تنها بریتی بولا سرابیک چون لکاتی گرما کل دوره و ازانی آوا و تابتی اگر رگه که خیر به ازیادر پیو دیاره که پیه گی سرکه اونیه مع كونه أنفع لها وخيرا لها لكاتك سودي شيبوي هيا ولها مشتكي غريب همشتكي تازا خراب نيا تانا سودي هيا وخير بوي ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه وامل بلها زانيتي كهموكس دسي أداتي وهموكس دسي أكيبت و هر وها آوانی که بچدار انتیدا زور ابن و تطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرد والاختصاص نفس دعوی آواکا که شتیکی دست بکید جاب لوانیتر بوی پی خوشه تنها بو خوی بی و هر وها تایبت مند بی بو خوی پی خوش نیه خلکی تر اوی لابت اوی ببیت اوی بزانیت ثم اختارو لی تلک المعامی الغریبتی الفاظا اغرب منها و القوها فی مسامع الناس دوی اوی چیان هاو بزار دوه معنای که غریب که پیشتر بوشه و یا معنی نکراوه و لفظکانش لفظی کان بکاره ناوه لمعنی که غریب تریه که دوه اوه دایوانه بگوی خلکی ده و قالو و تویانه ان المعارف العقليه والعلوم اليقينيه تحتها كان اويك انسان بعقلي ليت يبقى وهروها اوزان يا ريانيك يقينت بي ابخشيت لجير ام لفظ غريبان ده و او معنا غریبانا دا جگه بتوا بو اوی بطالکی خویان رواج بیبدن و پوشاکی که حق بکنه بریا حق و بطال تیکل بکن تاوکو لای خلکی قبول بیت فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني هكذا نفس كان هولي أو أدات لو لفظنا معانة يبقى وهروها بقات بو معنى أنا كمعنى كان شينا مويا شيء خوشة واتفقا صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فتمكنت منها دو أوى أو بتالي أوان روبروي أو دلان بوتوى كخاون كاني لحقيقة إيمان تيانا قيشتون وهروها شارزايا النية بو دين حقي كخواي يرومي هربان ببيغمرا ناردويتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بويا بتالكي اوان لدليانا جيغي خوي كروتاوا وبشك لدلي اواني داگير كدوا جيغي خوي خوش كدوا لو دلانا دا كخالية لا حقيقة إيمان. فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها، وقد تحكمت فيها دعوة زور قرس بوا لسألو كسانيك شارزان وكو دكتوريك بلام أمان شارزايان دكتوريان لا دينا كاناي الشيوي قرز بوا لسليان كآسان نية بتوانن رزقاري بكن بتوان أو دلانا رزقار بكن وباكي بكن و لو بتالاني كجيغي خوي كدوتو لنا أو دليانا وقد تحكمت فيها وتبتعوتي تشسبا ولا دليانا كما قيل تالله ما أسرى الهوى من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه. فمسيون بخوا ما أسرى الهوى من وامق وتا نفسي إنسان كان كاتكبون با ديل بوشي بو ديلي خوشيوستي من وامق يعني محبتي عشقي بو هرشيك بو إلا وعز على الورى استنقاذه. وكات الزور قرصة لسر خلقي كبتوانيت رزقاري بكات وتأودلاني كخالية لحقيقة إيمان بون بديل وهروها بون بكويلي أو ماناو لفظاني ك بتالشي كان بايخي في أدن بو أوي بتالكاني خويان خوشيويس بكن لناو دلكانا أو دلانيك حقيقة إيماني تيانية بويا رزقار كدنيان آسانية. ولمكان الاستغراب وقبول النفس لكل غريب لهج الناس بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات والألغاز والأحاج والصور الغريبة وإن كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتم خلقة. وشتاني كوانا موبيت لفظ كبير معنى كبير وخلقيش بشتيكي تازي أزانيت ويا نفسكان صفتي أنوايا كهموشتيكي غريب ورقرن ويا خلقي بردوا مشين أوا أقرت إخينا توا برسيارك أو شانيك أوا غريب أو شانيك أوا لناو مخلوقات اگر شي كتابي جگي سر سرمان بيت وهروها او كلمه انا بكار دي نيت كلغزه حتى مو كسب اسان ليت يناغا ببيري لبكاته وبقري بشينيا وهروها صورتك وغريب شك بين انسانك بينت خاجرو ميرانوكو ابتلاءك الشوايك دلوسي كردوا لقال خلق كاني ترى جوازي كتير هاي دسكي زياد بي بنجي كي زياد بي خلق شون عودالة بوي نفس إنسان كان واي وإن كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتم خلقته. قرشي أوانيك أوان لقليا أجين زور جيغي سرسرماني تيدا هيا وباشترا وتواترين خلقته واتا دروسكت. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نقول ريبا شنو هذا قرهاتو زيادة هبلا إنسانا كدا أوان بلاي وجيغي تشيبه جيغي سرسرمان به أو يبي باشتر بيتو بشوين أبقرت أو معنى غريب كان كأواني كان بآيات وبحديث بناي فلسفة فلا فلسفة يم آيات جيه فلسفة يم حديثة جيه فلسفة يم حكم الشرعية جيه وفلانا كس فيلسوف أو أنا هولدا أو لفظانا بكار بينا تا سرنجي خلقي رايكشن بلا إخوة كو إساكي زوري لا بناو روشن بيركان وأنك بانغوازا كان زيادة المصالحات أجنبي بكادير تاني شيك بدياري هو نيوس آسية شارك قصاء كان أو خلق بيك واتيبقى باسي شيك في عيبة بزباني قومكي خوي قصيان بوكوتيان جيد وأقل لا دانشنيكي أسائيها بيت خرابة أقل لو تارا بيت زولة وخرابت لك بو تارك تاري هيني أماش غاريكي قشتي وخوكا هموي وكو يكنية تيغيشني واروا مستواي يبشوي يبقى خلق ميت يبقى كما خنا عليك كم هي امام ناوندي او زياتره نقبشت لفظك غريبه كانت بينت دعاي خلق بقره تو سير قاموس كبزن معنى شي غير وانا سكان شوانا بي خوش هموش كي تازه خلق عوده ابوي كدعاي حقيقتي بودره كويت بلان دعاي شي کاتی که زوری روش تمنه که لو ریگه دا خرج کرد مالی به همان شیوه که وقت اوان بو شیوه یا بایخ با بطالی خویانه دا. السبب السادس تقدیم مقدمات قبل التأویل تكون كالأطناب والأوتاد لفصلاته بتيلا هكاري ششم كبا يخبى بطالي خواني بي أدن بتيلا وبي شكياني كأيلين وعينو سن بيش أوي ماناي آياتا كبكن بيش أوي ماناي حديثا كبكن أقل تأويل بمعنى الشرعي كي بمعنى التفسير وهروها عيني كلمة التأويل أو عنيك أيانويت بطالي خويا خوش يسكن لاي خلقي تأويل بكار دينن بو تحريف يعني خويا تحريفك كسانيك محرف أو محرفانا وعنيك تحريفك معنى آيات وحديثة كان بوشي وأكن كخوان آيان أبيت نالن تحريف ألن تأويل بولا بروي التأويل مصالحك الشرعية كما تقول بيشي كاني كبيش تأويل كديني وكوشي وكوي كوا بيشي كي دريش باسكا فيش يباسي آياتك باسي حديثك باسي حكمك بك و هر و او پیشکی اوان بکاری دینو کو چی و کو میخک کسی که بیوید خیمه یک حال بده پیویسی به چیه؟ پیویسی به میخه دای بکتی بوی کوا خیمه که بانه بد بوی کوا برز بید توانید هاتو شو بکن لجیریا اوانیش او لفظانه بکار دینن او پیشکیانه بکار دینن که اتوانن و توانی بیشانه خلکی که پیه گم راب کن فمین ها لوانه ذم اصحاب الظواهر وعيبهم والازراء بهم وانهم قوم جهال لا عقول لهم وانما هم اصحاب ظواهر سمعيه ذم او كسانا كان او زانانا كالي ظاهري اياتك ما ناي اواقينت وظاهري حديثك ما ناي اواقينت هذا وانا ظاهرين زميانا كان عيبدنا باليان قالتين بيكن وهروها علينا وانا قوماني كي نزانا عقليان نية وإنما هم أصحاب الظواهر السمعي هموشيك بوتي ظاهري آياتك أوي ظاهري حديثك أوي ما نايعونيك ومذموم به أصلاويك تو آياتك وحديثك وكو خوي ورقريت دواء وسيري آيات حديثي تلاكيب زائم آيات عامة تخصيص كراوة يانا كراوة آيات نسخ بوه يا نسخ نبوه وهروها أو آيات لو كات ذهات وتخوار كمسلمانان لقناغي لاوازي أبون آيات تير كمسلمانان لقناغي بقوة أبون وبهمان شو حديثة كانش بو اوان بو قاعدة الشرعية كان لا سر حقيقتي خوي نيهلن ولا العام يبقى على عمومه إلا أن يخصص إلا سر عامة يخذ الظاهرة كي وقرآن وهلو حديثيش بزباني عربية ومنها كواتاوان شيكا اذن انما هم اصحاب ظواهر سمعيه هرون بوق سيا طعنا دنشن كوتواني قران وسنه لم لها من كاتشا اوانيك اوان ذميئكا لوانيك لنوع علماء مشهورة هو ابن حزم الظاهري يعني داود الظاهري رحمة إخوان النبي أوانيك أيانا بيت بتالي إخوان بفروشن بخلق أقول قصيك ابن حزم رحمة إخوان النبي بشجيري هوا هو سي أواني تيابت قبول يكن قبول يكن لو ذاك قرانيا بدفو بتابلو بموسيقاو بشمشالو حلال كردوا قلت بيان بليد او آيات او حديث قلت ابن حزم او حديث هيبلا ضعيف يستحلون الحيرة والحريرة والخمر والمعازف لبيا بكاري دينا طعن بدن لا بون نشيق من باز رحمة إخوان بلا ما قرهاتو قصيك وفتوائك الشيق من باز رحمة إخوان لبت لقل أويك أوان أيان بيت بقول جي على الكهك أو عالمي كي جوري متعوف فتوى ده أو عالمي كي جوري ابن عثيمين فتوى ده أو شيخ الباني رحمة إخوان لب فتوى عنده أبو شيوية لقل أويك إخوان أيان بيت أي جنجين وخلكي مسلماني شي بها خلتين بتايبت جنج كنا ناسيت على ها بس شغل بازي كرت ناي شغل باز ابن عثيمين شيخ الباني وهني هنا رحمة إخوان نبي الراست هو دايك هل يدا برا وكذني ايوه هيك أخسئ وهينات شيخ باز من عثيمين والشيخ الباني رحمة إخوان لبي رازين بو حزباتي رازين بو بارشا بارشا كدنا رازين بو دمار جيريك أوان هانا بو بطال نخير هيا منهج إخوان وابوا نخير كواتل لبي ألين إنهم هم أصحاب الظواهر السمعية ولكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك سيئون هنا ومنها قولهم ان ادله القران والسنه ادله لفظيه ان ادله القران والسنه ادله لفظيه وهي لا تفيد علما ولا يقينا والعلم إنما يستفاد من أدلة المعقول وقواعد المنطق هذا قرآن والسنة أو أنا بلا دليل بلا أدلة لفظية يعني شيء أدلة لفظية وهي لا تفيد علما ولا يقينا علم لا قرآن والسنة والنجر قرآن والسنة أو أنا غين ما لا يقينية أي يقين لا شيء ولا يجريت من أدلة المعقول يعني عقل عقل بيش نقل أوزن دوك النووي مذهبي معتزليه لم خوانا لن معتزلة وايوتوا وهروها لن علم ويكا أبيت قاعدة كان منطق بزانيت نبروي قاعدة كان منطق أوان باسيكا شي هيا مقدمي صغرى هيو مقدمي كبرى هيو دوائي ولو مقدمة صغرى وكبرى شي ورقلن حكمي كتير ورقلن أذن أما نتيجة كيتي أما فائدة كيتي هل بم قاعدة أوان كأذن علم يقينا قينات حديث آحات ورناقلن في المعتزلة ورينا قلتو حديث آحات يك صحابي الروايات بكا يان دو صحابي يان سي صحابي رضي إخوان نبي بالا بخاري شامت أي لا أوان شيء لا أوان تنهى حديثه كتواتر به حديثه كتواتر به زيادة لسي الصحابة الروايتي كدبه أو كاتا أوان عقل قبولنا كات كأو خلق زورا لسر شيء كوببنوا كحقيقة نبيت وأوان أذن وبأشكرش أيبن الحديث أحد أقدي بدانا مزري هربو إنكاري شيء كان إنكاري زول حكم الشرع كانت يوم مذهبي معتزلية طبعا ما زين دوا كانوا مذهبی معتزله و اخوان زندوی کرده تو دنو خالکی ده لبرو بینی بایق با چیه دن؟ بایق با منطقه دن با منطق یونانی دجایتی قرآن و سنتی پیک ومنها قولهم إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل أقراتوا عقل ونقل دجب بيك على عقل بيش نقل أخي عقل يعني تيقيشني أوان تيقيشني أوان بو آياتي بو حديثك أقر وري نقلت قبولي نقلت او قادت شيكا عقلك ورقل انت يقشنا كي خوان بوشونا كي خوان وآيات حديثك ورناكش بل هل آيات حديثك لا اوان اقل لقل تيقشتني انا دجبه الان أو منسوخة هولا دان نصيب كانوا بزان الشوينيكا أم لا أو لا قصيكا نسناكي بلا أول نسخة وأقر هاتو أو أين دسناكوت أو كاتا تشيليكا أو كاتا الله يأبي معناي كتيري بوكي معناه كتير بوه كان تاو كل قل تيجيشني خوانا بيقول جانا برهي لوان بو با يخدان ببتالي خوان وتويتي حكم ورقتين لظاهري قرآن وحديث أو أصلك لأصول كفر والعياذ بالله هو بو با يخدم ببطال إخوه وأولا خلقي هو أن بي قبولة وكو تفسيري الصاوي لسر جلالي هو تداهي والعياذ بالله بعقل ونقل كاتيك دجبيك ابن كأو عقلا تيك درابي بقواعد منطق لكن أو عقلا أو تيك إيشنا تيك ندرابي بقواعد منطق جايتي نقل مافت لبري في أغماري خواه صلى الله عليه وسلم لهمو خلقي عقل تربوه باش لك يا آياتك ورنا قلت به حديثك ورنا قلت بيت وحيك بها تبيت رديك دي بيت هو تتي أولا قلت يقشي من أنا أقول أمي بها من شوى مذهب معتزلية كجاري كتر بخلقي أفروش نوا خلقي بيتيك دن كعقل بيش نقل وإلا عقلك سليم دجنية لقال نقلك صحيح صريحة نقلك كآيات به وصريح أو معناه بقيني وحديثك صحيح بيت وأو معناه بقيني لقال عقل دجنية لو حسك ضعيفة ينات يا حسك موضوع ينات دو على أما عقل أما يبي قبولني إجاري بيش أموشي إثباتي بك كأوى صحيحة دواء أوى أو إدعاية بك كنا بوجهت إبا قمان بك أوى ضعيف بيت وموضوع بيت عقل تريني خلق بريتيا لزانايان لدواء بي أغامة صلى الله عليه وسلم زانايان لصحابة لتابعين لأتباع تابعين رضا ورحمة إخوان لبي أوانان رد كروتو حسانی که موضوعه او کتابی زور هیا کسان آنی سلف رحمتی خواهن لبید رون و آشکران که دو با خلکی تا خلکی خوی بپارزد و پیان هم خلطی فهذه المقدمات ونحوها هي أساس التأويل. أما تشنمونيك كأوان كدوانا با بنشينيك بأوي آيات وحديثة كان بوشي ويما نابكن كخويان آيات نويت. فإذا انضمت هذه الأسباب بعضها إلى بعض وتقاربت أقلاتو أمه كارانا بديت أباليك ونزيك بخرين وليك فيا محنة القرآن والسنة أو كاتا أبن با نارحتي وكبون بنارحتي وبلا بو دجايتي كدني قرآن وسنة روكسون معتزلة فكاتي إمام أحمد رحمة خواهي ليبيت شون دجايتي قرآن وسنة أنا كنت وإمام أحمد رحمة خواهي ليبيت بتوفيق إخوة كآرامي قلت وهروها ملكتي النبو شون توشي ناراحتي أنا كنت وقد سلك في قلوب قد تمكنت من هذه الأسباب فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضمار والإجمال. وتقرأت أمه كارانا كسانك هلان بجاردبه شيني كوتبن وأمه كارانا لدلي أوانا جيغي خوي كدبتوا قناعتيان بي ببيت أو كاتا هول أدن فهنالك التأويل آتكان بوشي ومعناكن كلقل أو هو كارانا دا لقل أو بيشكيك وخويا دان رشدوا بيقول جنة أوان كناي أدن تأويل أي تفسير وإلا أوان تحريفة ناتو أنا تحريف لفظ آياتك أبكان ناتو أنا أبكان بلام تحريفي معناك يكن تحريفي معناك يكن الرحمن على العرش استوى معناك أن تحريف كذو الرحمن على العرش استولى سواء كذو بشي استولى شيء أم وزاد كذ لامك وكو نونك يهود حطة كذا ماشي بحنطة وإمام ابن القيم فضل من رحمة إخواني به جاوازي چيه لنوان لام أمان نوني أوانا هي جاوازي كده كوات أهلي تحريف خزمتكاري جولكا أهلي تحريف چيه كان خزمتي أوانك أوان بنته كاري أويكا بس الإسلام أزالب بس المسلمان أزالب كوات الدليك أو هو كار خرابان يتيابي تأويلي أبي تحريفي أبي تبديلي أبي يقرد والإضمار يعني وي كوا أشكرايا أو تشيه قد إشارته وي كوا با تواتي رون كراوتاوا أو كرتيكاتاوا بويلة منهج السلف نية هر باسك خلقي بوي رون نبت هوا إلا بتفصيل نبت لما نهجي السلف نية كتوبة إجمال باسي بكيت بوي بتويت باسك بكي أبي أو باسا بتواوتي حقي خوي بدتي أما بشويكي إجمال باسي بكا خلقي شواشاء بيت خلقي شواشاء بيت لبري بي بي سي با زياتر ممكن نوهي أوانا شش وكارن ومعنى أنك هو كاري تنبت بلا أنت ناو ششي باس كدوكا أوانا سر أو شش وكارا إيشا كان وهول أدن بتالي خويا خوش أيويز بكان لاي خلق وأوه كارانا بود جايتي كدني قرآن وسنة كأوان نسلي أرون الصواعق المرسلة برجيدو لا بريش وصدو بنجاويك وما بعدها أما كارنا إمام ابن القيم رحمة خاله به الكتاب الصواعق المرسلة هي ناويتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.